أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أبارك الولي العاصر مولانا الحجة بن الحسن أجل الله تعالى فرجه الشريف ذكرى مولد الإمام الجواد عليه السلام، وإلى ولي أمر المسلمين وإلى مراجعنا العظام وإلى كافة المؤمنين والمؤمنات. قال: والزوج والزوجة يأخذان نصيبهما الأعلى مع وجود الأخوة. يعني لو خلف الميت زوجا مع أخوة، أو خلف الميت زوجة مع أخوة، فإن الزوج والزوج مع عدم مشاركة الولد أساسا بمجرد أن يوجد ولد لا ترث الأخوة، فإن الزوج والزوج يعني أقصد لا نحتاج إلى أن نقول مع عدم وجود الولد، لأن الولد لا بد أن يفرض أنه غير موجود، وإلا لو فرض وجود الولد لم ترث الأخوة. الزوج والزوج يأخذان نصيبهما الأعلى، فالزوج يأخذ النصف والزوجة تأخذ الربع، سواء اتفقت وصلة الأخوة أو اختلفت. اتفقت وصلتهم كأن كانوا أخوة يقربون إلى الميت من طرفه، من الأب والأم، أو كلهم من أب أو كلهم من أم، إذن وصلتهم إلى الميت واحدة. اختلفت كأن كان عنده مجموعة من الأخوة، بعضهم يتقرب إلى الميت من أب وأم، وبعض الأخوة يتقرب إلى الميت من طرف واحد، لا فرق، فإن الزوج والزوجة يأخذان نصيبهما الأعلى. قال: اتفقت وصلتهما واختلفت، وصلة الأخوة وصلتهم إلى الميت، من يتقرب إلى الميت من جهة الأم، يعني كلالة كلالة من جهة الأم، إذا كانت منفردة فتأخذ نصيبها تأخذ نصيبها المسمى وهو السدس، كلالة متعددة تأخذ النصيب المسمى وهو الثلث، ويأخذ من يتقرب بالأم من الأخوة نصيبه المسمى وهو الثلث في حالة الانفراد، والثلث في حالة تعدد الأخوة، من أصل الشركة، وما يقبل والباقي إلى أين يذهب؟ إلى كلالة الأب والأم. ومع عدمهم، أي ومع عدم وجود كلالة من جهة الأبوين، من إلى من يذهب الباقي؟ إلى كلالة الأب، لأننا قلنا كلالة الأبوين تحجب كلالة الأب، أما كلالة الأبوين لا تحجب كلالة الأم. ومع عدمهم، أي عدم كلالة الأبوين، الأب والأم، الأب والأم، فلكلالة الأب، ويكون النقص كما تقدم في بحث العون، ويكون النقص داخلا على من يتقرب بالأب والأم أو بالأب دون من يتقرب بالأم، يعني دون كلالة الأم فلا يدخل عليها نقص. مثال على ذلك، قلنا نحن في مسألة العول لا يفرض العول إلا بمزاحمة الزوج أو الزوجة، كما في زوج مع واحد من كلالة الأم، يعني كلالة منفردة، لها السدس مع أخت لأبي الزوج، كم يأخذ؟ النصف. كلالة منفردة السدس، أخت لأب النصف. الفريضة كم؟ بين اثنين واثنين ثمانية، فالفريضة اثنين، واثنين وستة تداخل، فالفريضة أكبر المخرجين ستة، إذا الفريضة ستة، للزوج نصف الستة ثلاثة، لأخت لأب نصف الستة ثلاثة، وللكلالة المنفردة سد واحد، إذا المجموع سبعة سهام والفريضة ستة. يحدث نقص على من يدخل؟ على أخت الأب، فبدل أن تأخذ ثلاثة تأخذ اثنين فقط، ينقص عليها واحد، كما في زوج مع واحد من كلالة الأم مع أخت لأب. هذا إذا فرض النقص. أما إذا فرضت الزيادة، قلنا نحن الزائد إلى من يذهب؟ يذهب إلى كلالة الأبوي، ومع عدمهم يذهب إلى كلالة الأب. قال وإذا فرضت الزيادة، مثال على ذلك كما في واحد من كلالة الأم، كلالة منفردة لها السدس، مع أخت لأب وأم، يعني أخت لأبوي لها النصف. الفريضة ستة، الكلالة المنفردة تأخذ سدس واحد، وأخت لأبوي النصف ثلاثة، ثلاثة واحد أربعة، الفاضل اثنين، يبقى اثنان. لمن يذهب؟ يبقى اثنان، يرد على الأخ للأبوين. وإن فرضت الزيادة كما في واحد من كلالة الأم مع أخت لأب وأم، كان الفاضل للأخت خاصة. لماذا؟ بمقتضى على مقتضى القاعدة الأقربية، الأقرب يرد عليه الفاضل، وأخت لأبوين تتقرب إلى الميت بوصلتين بثلاثين، أما كلالة الأم المنفردة تتقرب إلى الميت بوصلة، وهذا مقتضى القاعدة. وإن كانت الأخت للأب فقط، سابقا فرضنا المسألة أخت لأبوين، الآن نفرض المسألة أخت لأب، يعني خلف الميت، خلف الأخ كلالة منفردة مع أخت لأب فقط، الفريضة من ستة، الكلالة المنفردة تأخذ السدس واحد، الأخت لأب النصف ثلاثة، يبقى اثنان. لمن يراد؟ هنا سؤال، هل يراد على خصوص الأخت لأب دون الأخت لأم، أو لا يرد عليهما، على الأخت لأب وعلى الأخت لأم؟ هنا قولان، القول الأول وهو ما ذهب إليه الشيخ الصدوق وجملة من المتأخرين، من أن الباقي والفاضل يرد على خصوص الأخت لأب، ولا يشمل كلالة الأم الواحدة. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أمران. الأمر الأول، إذا كانت كلالة الأب تشارك كلالة الأبوين في النقيصة، لأننا قلنا فيما سبق الفرع ما قبل هذا الفرع، قلنا إذا حصل نقص على من يدخل؟ يدخل على من يتقرب بالأب والأم، وعلى من يتقرب بالأب. إذن كلالة الأب، أخ الميت أو أخت الميت من طرف الأب يدخل عليها يدخل عليها النعم إذا شاركت كلالة الأبوين. إذا دخل عليها نقصا كما تشاركه في النقيصة المفروض أن تشاركه في الزيادة. من كان عليه الخسران بعبارة الفقهاء فعليه الجبران، من كان عليه الخسران فعليه الجبران، فله عفوا فله الجبران. فبما أن كلالة الأب، نعم، بما أن كلالة الأب يدخل عليها نقص، إذن يدخل عليها زيادة. نعم، لا لا، هذا حد، هذا هو الدليل الأول. القول الثاني، لا، الدليل الثاني قلنا أمران، لا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو الرواية. نقرأ هذا المقطع ثم نصل إلى الرواية لنقرب الاستدلال. قال: وإن فرضت الزيادة كما في واحد من كلالة الأم مع أخت أب وأم، كان الفاضل للأخت خاصة، وإن كان الأخت لأب فقط، فهل تخص أي الزيادة بما فضل عن السهام؟ من الذي تخص؟ الأخت لأب فقط. قيل نعم. لماذا قيل نعم أنها تخص؟ لأن النقص يدخل عليها، أي على الأخت لأب، بمزاحمة الزوج أو الزوجة كما مثلنا فيما سبق. خب أين وجه الاستدلال؟ بما أن النقص يدخل عليها، إذن الزيادة تدخل عليها. من عليه الخسران فله الجبران. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني وهو العمدة، لأن هذا حدث. الدليل الثاني وهو العمدة هو رواية محمد بن مسلم. محمد بن مسلم، نعم، الباب الخامس من أبواب ميراث الأخوة والأجداد، الحديث الحادي عشر. الحديث الحادي عشر. قال: وعنه، أي وعن علي، وعنه أي وعن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ابن أخت لأب، مو أخت، ابن أخت، يعني أولاد الأخوة والأخوات، عن ابن أخت لأب وابن أخت لأم، ابن أخت لأب وابن أخت لأم. قال الإمام عليه السلام: لابن الأخت من الأم الثلث، لأنه يأخذ نصيب من يتقرب به، والمفروض أنه يتقرب من جهة أمه، والأم لها الثلث، إذا يأخذ نصيب أمه. لابن الأخت من الأم الثلث، ولابن الأخت من الأب الباقي. إذا الباقي والزائد أخذه ابن الأخت من الأب. لكن قد يقال: نحن كلامنا في الأخت من الأب وليس في ابن الأخت. محل الكلام: هل أن الزائد والفاضل على السهام يرجع إلى الأخت لأب خاصة، أو يشمل الأخت لأب والأخت لأم؟ هل محل الكلام؟ الشيخ الصدوق ماذا قال؟ قال: فقط وفقط الزائد يذهب إلى الأخت لأب دون الأخت لأم، دون كلالة الأم المنفردة. خب لا بأس. ما هو دليلك؟ قال: دليل هذا، ولابن الأخت من الأب الباقي. قد يقال أن هذا كلامه كلام الإمام في ابن الأخ وليس في الأخ، ومحل الكلام في الأخ. إذن وين وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال هو هذا، وجه الاستدلال أن الأخت من الأب، أو قل هكذا، أن ابن الأخت لأب إنما استحق أن يرث بسبب الأخت لأب، أن ابن الأخت لأب إنما استحق الميراث بسبب الأخت لأب، فلو كانت الأخت لأب هي الموجودة لاستحقت الباقي. هذا هو تقريب الاستدلال، أن ابن الأخت لأب إنما استحق الإرث من باب تقربه إلى أمه. من هي أمه؟ أخت لأب، أخت الميت من أبي، فلو نعم قام مقام أبي. أنا قلت أمه لا من أبي، نعم. فإنما استحق الإرث بسبب الأخت من الأب، فلو كانت الأخت من الأب موجودة لاستحقت الباقي. هذا هو تقريب الاستدلال. إلا أن المحقق وجملة من الفقهاء ناقشوا الرواية سندا وأيضا دلالة. ما يهمنا ما ناقش المحقق دلالة من جهة سندية، قال بأن فيها علي بن الحسن بن فضال وهو فطحي يؤمن بإمامة عبد الله الأفطح وهو ليس بثقة. قال ولما روي عن أبي جعفر عليه السلام في ابن أخت لأب وابن أخت لأم، قال لابن الأخت للأم السدس والباقي لابن الأخت للأب. وفي طريقها علي بن فضال وفيه ضعفون لأنه فطحيون. هذا هو القول الأول، من أن الزيادة تخص بسلالة الأب، يعني الأخت من طرف الأب. القول الثاني ما ذهب إليه ابن الجنيد وابن إدريس الحلي، من أن الزائد يرد عليهما معا، ولهذا قال وقيل بل يرد على من يتقرب بالأم وعلى الأخت أو الأخوات للأبي أربعا، أربعا في حالة الانفراد، يعني أخت واحدة لأب، أو أخماسا في حالة تعدد الأخوات، أربعا في حالة وجود أخت فقط لأب، أخماسا في حالة وجود أخوات لأب. خب ما الدليل على ذلك؟ يقول عدم المرجح، هناك تساوي في المركبة، هذه أختان من طرف الأم وتلك أختان من طرف الأب، فكل يتقرب إلى الميت بوصلة واحدة، فلا مرجح لأن يرد الفاضل على أحدهما دون الآخر، كل يتقرب إلى الميت بوصلة واحدة فلا مرجح لأحدهما على الآخر. إذا دليله قال للتساوي في الدرجة، يعني في المرتبة، وهو أولى. مسائل ثلاث: الجد وإن على يقاسم الأخوة، لماذا؟ لأنه من نفس المرتبة، الأخوة والأجداد من مرتبة واحدة. ونظرية الأبعد الأقرب يحجب الأبعد إذا كان من نفس المرتبة وبينهما تفاضل من البعد والقرب كما سوف يأتي. قال الجد وإن على يقاتل الأخوة لأنهم من نفس المرتبة. متى؟ مع عدم الجد الأدنى. مع عدم الجد الأدنى، وإلا لو وجد الجد الأول لا يرث الجد الأعلى، لأن الأقرب يمنع الأبعد. إذا وجد جدي الأول أبو أبي فإنه لا يرث جد أبي مع عدم الأدنى. ولو اجتمعا، من هم؟ الجد الأعلى والأدنى. استمع الجد الأعلى والأدنى مع الأخوة، من يرث؟ يرث الأخوة. يرث الجد الأدنى يسقط الجد الأعلى، لأن الأبعد، لأن الأقرب يمنع الأبعد. لا شارك، وإذا استمع شاركهم الأدنى. شاركهم في المياه يعني شاركه. لا شاركهم في الميراث، فكل يأخذ نصيبه المستحق. ولو اجتمعا أي الجد الأعلى والأدنى مع الأخوة شاركهم الجد الأدنى، شاركهم يعني شارك الأخوة الجد الأدنى وسقط الجد الأبعد الأعلى. هاي المسألة الأولى، لأن الأقرب يمنع الأبعد. المسألة الثانية هي ما يعبر عنها في كلمات الفقهاء بالأجداد الثمانية. وفرض المسألة لو مات الميت ولم يخلف إلا أجدادا ثمانية، أربعة أجداد من طرف أبيه وأربعة أجداد من طرف أمه. طب كيف أربعة أجداد من طرف أبي؟ لأن أباه له أربعة أجداد، جدان، جد وجدة لأبي وجد وجدة لأمه، وأمه لها أربعة أجداد، جد وجدة لأمها وجد وجدة لأبيها، فالمجموع ثمانية أجداد. في الحقيقة هنا مسألة كانت تطرح من قبل الفقهاء، مسألة الأجداد الأربعة ومسألة الأجداد الثمانية. المحقق لم يتعرض إلى مسألة الأجداد الأربعة. لاحظ معي مسألة الأجداد الثمانية تحتاج إلى تركيز. لو مات الابن، مات الميت، بعض الناس من كيف مات الميت، هو ميت ويموت. لو مات الميت للميت أب وأم، أبو الميت أيضا له أب وأم، وأم الميت لها أب وأم، أيضا أبو الميت له أب وأم، وأم أب الميت لها أب وأم، وأب أم الميت له أب وأم، وأم أم الميت لها أب وأم. الآن الأب والأم هؤلاء أبواء الأمة، أبواء الميت. الأب والأم والأب والأم أجداد الميت، أجداده المباشرة، لأنهم آباء، لأنهم آباء آبائه، فهؤلاء يعبرون بالأجداد الأربعة، الأجداد الأربعة. هؤلاء يعبر عنهم الأجداد الثمانية، الأجداد الثمانية، وهم آباء الميت، أو آباء أجداد الميت مباشرة، آباء أجداد. هؤلاء آباء أجداد الميت. ثمانية. لماذا؟ لأن عنده الميت أربعة أجداد من جهة أبي، واحد اثنين ثلاثة أربعة، وعنده أربعة أجداد من طرف أمه. كيف يورثون هؤلاء الثمانية الأجداد؟ هنا ثلاثة مباني. المبنى الأول هو الذي ذكره المحقق وهو مبنى السجن. المبنى الثاني مبنى معين الدين المصري، ذكره الشهيد في روضته، لم يتطرق إليه المحقق. نحن على مبنى السجن نفهرس العملية ضمن الخطوات التالية. نعم نعم موجودين. إذا الأبوين لا ترسلنا بين الأجزاء، يعني فرض المسألة أن الآباء معدومة وأن أجداد الميت الأربعة أيضا معدومة، لم يخلف إلا هؤلاء الثمانية الأجداد. هم بعضهم فرضها 16، يعني تتكرر بعد ثمانية لأن يصير 16، بس قالوا 16 بعيدة التحقق، أما ثمانية نعم. هذا عندنا أحد الأخوة في المنطقة، من يجي طالب ينزل يتصيد من الطالب الجديد اللي نزل للمنطقة للبلد، ليه؟ عشان يروح يمتحن، ومحضر له مسألتين، مسألة في منطق ومسألة في الأرض في الخمسة في الخمسة. إذا جاء طالب سلم عليه قال لا الآن لو مات الميت وعنده وحدة خمسة كذا كذا ويت الجواب، إذا ما يجاوب هذا ما يدرس لكم يلعب. مرض هذا. طريقة التوريث على مبنى الشيخ ضمن الخطوات التالية، أولا ماذا قال الشيخ؟ يرث كل فريق نصيب من يتقرب به، يعني الأجداد من طرف الأم يتقربون بالأم، إذا كل يأخذون الثلث لأن الأم نصيبها نصيبها الثلث، لأن الأم نصيبها الثلث. والأجداد من طرف الأب الباقي وهو ثلثان. طبعا لاحظ هذا بالقرابة بالباقي، ولا يبقى على الثلث ثلثان. هاي الخطوة الأولى، عرفنا إذن أن كل فريق يرث يأخذ نصيب من يتقرب به، كل رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به كما جاء في الرواية. الخطوة الثانية، كيف يتم التقسيم؟ يتم التقسيم على النحو التالي، الأجداد الأربعة من طرف الأم يقتسمون بالتساوي، والأجداد الأربعة من طرف الأب يقتسمون بماذا؟ بالتفاضل، يعني الذكر يحضر، أما هنا من طرف الأم بالتساوي. هي واضحة؟ نأتي إلى ثالثة. إذا كان الأجداد من طرف الأم يأخذون الثلث، يعني من طرف الأم الثلث ومن طرف الأب الباقي ثلثان، الفريضة من كم؟ ثلاثة. أحد المخرجين ثلاثة، إذا الفريضة تساوي ثلاثة. وزع النصيب، الأجداد من طرف الأم يأخذون الثلث، إذا نصيبهم واحد، ثلث الثلاثة واحد. والأجداد من طرف الأم يأخذون الباقي ثلثان، يعني ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن الواحد تمتثل على أربعة أجداد، والاثنين ينكسرون على أربعة أجداد تنكسر. القاعدة في حالة الانكسار ماذا كنا نفعل؟ نضرب مجموع سهام المردود عليهم في أصل الفريق. خب كيف نستخدم السهام؟ نقول هكذا، لاحظ معي، نفيد الأجداد من طرف الأم، بدل نصيب هكذا مجموع سهام الأجداد من طرف الأم أربعة، أربعة أسهم. ليش أربعة أسهم؟ لأن الأجداد من طرف الأم يأخذون الثلث، يأخذون الثلث، هذا الثلث قلنا يوزع بينهم، يعني لكل واحد منهم سهم واحد، وهم أربعة، إذا لهم أربعة أربعة سهام من الثلث، يعني هذا الثلث يوزع بينهم بالتساوي، لكل منهم سهم، يعني ربع الواحد أحسن، المهم سهم، إذا لهم أربعة سهام، إذا مجموع سهام الأجداد من طرف الأم أربعة سهام، لماذا؟ لأن هذا الثلث يوزع بينهم بالتساوي، يوزع بينهم بالتساوي، لكل واحد سهم، يعني جده من طرف أمه، وجدته من طرف أمه، وجدته من طرف، لا هكذا نقول، لاحظ معي، الجد من طرف أبو الأم، والجد من طرف أبو الأم، والجد من طرف أم الأم، والجد من طرف أم الأم، لكل واحد منهم سهم، إذا مجموعهم أربعة أسهم. خب ما هو مجموع سهام الأجداد من طرف الأب؟ من طرف الأب لا، لأن يقتسمون قلنا من طرف الأب بالتفاضل. فكيف نستخرج؟ لاحظ معي، المفروض أن الجد، أن جده وجد من طرف الأب، جده وجدته لأبي، وجده وجدته لأمه، هؤلاء الأربعة لاحظ عنده أب، أبي الأب وأم أبي الأب، جدان من طرف الأب وجدان من طرف، قلنا نحن من طرف الأب المفروض يأخذون ثلثان، ومن طرف الأم الثلث. هنا نقول في المقام من طرف الأب كم نصيبه؟ ثلثان، يعني نعم، لأن من طرف الأم يأخذ نصيب من القرب بالأم، نعم، هذه أم الميتة المفقودة، نحن الآن كلامنا في الأجداد الثمانية، هؤلاء بما أن هؤلاء الأجداد يتقربون من جهة الأم إذن يأخذون ثلث، وهؤلاء يأخذون ثلثين، أساسا هذا الثلثين احنا قلنا يوزع بينهم بالتفاضل، التفاضل يعني نسبة واحد إلى، يعني يأخذون هؤلاء ثلثين الثلثين وثلث ثلثين وهكذا. إذا لاحظ معي، الأب يأخذ اثنين، إذا النصيب في هذه المسألة النصيب اثنين، المفروض أنه يقسم بينهم أثلاثا، كيف يقسم أثلاثا؟ يعني إلى ثلثين وثلث، إلى ثلثين وثلث، شوف هاي الثلثين الثلثين، ثلثي الثلثين وثلث ثلثي الثلثين، إذا يقسمون أثلاثا، فماذا نفعل؟ نضرب، لاحظ معي، نضرب النصيب الجد والجدة للأب يأخذ نصيبهم كل اثنين. ضرب السهام، المفهوم أن السهام توزع أثلاثا، إذن ثلاثة كم يساوي؟ ستة. هاي ستة من جاء حاصل ضرب النصيب، نصيب الأب من طرف الأب اثنين، وبما أن السهام توزع ثلاثا، ما معنى ثلاثا؟ يعني إلى ثلثين وثلث، للذكر مثل حظ الأنثيين، الثلاثة اثنين في ثلاثة ستة. وجده وجدته لأمه نصيبهم واحد. والمفروض أن أيضا هنا في المقام هذا الثلث يوزع بينهم بالتفاضل، لا من طرف الأم هذا بالتساوي، لا ما زلنا من طرف الأب، هنا يوزع بينهم بالتفاضل، يعني هذا الثلث يوزع إلى ثلثين وثلث، ثلثين ثلث وثلث ثلث، إذا يوزع بينهم يقسم أثلاثا. ما معنى أثلاثا؟ يعني ثلثين وثلث، نصيبهم المفروض ثلث كم؟ واحد. وبما أن يقسم أثلاثا إذا السهام ثلاثية، ثلاثة يساوي واحد في ثلاثة ثلاثة، اجمع ستة وثلاثة تسعة، إذا مجموع السهام تسعة أسهم. هذه أبرز خطوة في هذه المسألة، أعيدها بشكل سريع. لاحظ وياي أنت هاي الستة عن وين جاءت؟ لاحظ معي الجد والجدة لأب أبل ميت، هم يأخذون الثلثان من طرف الأب، إذا نصيبهم اثنين، والسهام تقسم بينهم ثلاثية أثلاثا. ما معنى أثلاثا؟ يعني ثلثين وثلث، لأن للذكر مثل حظ بالتفاضل، إذا نصيبهم اثنين والقسمة ثلاثية، اثنين في ثلاثة ستة. هذه جد وجدة أب أدل ميت. أما جد وجدة أم أدل ميت من طرف الأم لها الثلث، إذا لها واحد، النصيب واحد، والقسمة هنا أيضا ثلاثية، بمعنى للذكر مثل حظ الأنثيين، فواحد في القسمة الثلاثية، ثلاثة ثلاثة ثلاثة، اجمع ستة وثلاثة تساوي تسعة أسهم. أربعة أسهم تنكسر على نصيب الأم. نقول قصيدة فريضة، أربعة أسهم، أربعة سهام، أربعة سهام الأجداد من طرف الأم لا تنقسم على ماذا؟ على النصيب. كم نصيبهم؟ طرف الأم واحد، طرف الأم واحد ثلث، وتسعة سهام الأجداد من طرف الأب لا تنقسم على النصيب وهو اثنين، اذا تنكسر على الفريقين. فماذا نفعل؟ نقول نصعد الفريق. تصعيد الفريق هذا اي قانون؟ نضرب تسعه مجموع السهام في اربعه في اصل الفريضه، وانا انتو علقوا عليها، اصل الفريضة كم يساوي؟ تسعة في اربعة، تسعة في اربعة ستة وثلاثين، ستة وثلاثين، ستة وثلاثين في ثلاثة مئة وثمانية. اذا هاي الفريضة الجديدة، تسعة سهام الأجزاء من طرف الأب، أربعة سهام الأجزاء من طرف الأم، في أصل الفريضة تسعة في أربعة ستة وثلاثين، ستة وثلاثين في ثلاثة مئة تمام. هاي الطريقة الجديدة. نعم. لأصل الفريق الثلاثة دائما أصل الفريق عن الفريق الأصلية. إذا واحد من الزعيم الثمانية مجموعة سهام في أصل الفريق. تقدر تقول مجموعة سهام تسعة وأربعة سهام. تسعة في لا برض مجموعة سهام. لا لا بنتي يا ثمانية نحن نضرب مجموعة سهام ما نجمعها تسعة أربعة ستة ثلاثين 108 قبل لا بأس 108 الآن هذه 108 نوزعها. لاحظ التوزيع كالتالي لو افترضنا أن المسألة ابتدأت بالأب والأم تقريبا من 108 المفروض أن الأم تأخذ ثلث 108 كم؟ حسب 108 على 3 كم؟ 36 لأن 36 في نعم 36 نعم. إذا الأم هنا تأخذ 36 كم يبقى على 36 من 108 ضعفين 72 صحيح؟ إذا تعال 36 ثلث 108 والثلثين 72 تعال ل 36 ال 36 بين الأب والأم بالتساوي قلنا من بالتساوي كم يأخذ هنا؟ نعم الأم تأخذ 18 وهنا الأم 18 هنا ال 18 توزع على الأجداد بالتساوي أيضا 9 تسعة تسعة تسعة للأب تسعة للأم تسعة للأب تسعة للجد تسعة تعال 72 72 توزع بالتفاضل تقسم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأم كم تأخذ ثلث 72 مدونة المسألة شوف الكلام قسم ثلثة ثلاثة أربعة وعشرين أربعة وعشرين وأربعة وعشرين وأربعة وعشرين ثمانية وسبعين إذا أربعة وعشرين والضعفين ثمانية وأربعين شوف ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين ثمانية وسبعين ثمانية وأربعة اثناعش باليد واحد أربعة واثنين ستة واحد ثلاثين وسبعين الثمانية وأربعين يوزعون على الأجداد الثمانية اللي هو الأجداد الأربعة من طرف الأب بالتفاضل أيضا الأربعة والعشرين اثنان لا ثمانية وستاعش نعم لأن بالتفاضل مو بالتساوي وهنا الثمانية وأربعين ستاعش اثنين وثلاثين اثنين وستة ثمانية ثلاثة واحد أربعة صحيح. إذا لاحظ احنا ما يهمنا الاجزاء الثمانية اذا نطلب الاجزاء الثمانية ان اب الميت اخذ 32 يعني ما معنى اخذ 32 اخذ ثلثين الميت لاب ما نعطي 48 نعطي 2 يعني نعطيه ثلثين والأم هنا نعطيها ثلثين والأب نعطي ثلثين وهكذا المجموع كلهم يساوي 108 نعم هذا من ما في ثمانية من ثمانية لجال ثمانية فيه يأخذون كل المبلغ لكن هذا مصيبه مو المبلغ هذا وهكذا ذكر في الطاعة. قال لحظة ثانية، إذا ترك الميت جد أبيه، مو جد، جد أبوه، إذا ترك جد أبيه وجدته لأبيه وجده وجدته لأمه، هذه أجداد أربعة من طرف الأب، أبو الميت، ومثلهم للأم، يعني جد أمه وجدت أمه وجد لأبيه وجده وجدته لأمه، هذه أربعة. كان لأجدادها أي لأجداد الأم الذين يتقربون من جهة الأم الثلث، يوزع بينهم أربعة، لأن أربعة أسهم كل واحد يأخذ بالتساوي سهم واحد، كل جد يأخذ سهمان وهم أربعة، إذا أربعة أسهم أربعة. ولأجداد الأب الثلثان الباقي يوزع بينهم بالتفاضل أثلاثا، ما معنى أثلاثا؟ يعني ثلثين وثلث، ثلثا ذلك، ثلثا ذلك يعني ثلثين الثلثين لجده وجدته لأبيه، نعم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهم بالتفاضل، والثلث الآخر لجده وجدته لأمه أيضا يوزع أثلاثا إلى ثلثين وثلث، هذا كله من طرف الأب الآن نتكلم على ما ذكره الشيخ، هذا مبنى الشيخ، فيكون أصل الفريضة ثلاثة لأن ثلثين وثلث الفريضة ثلاثة، تنكسر على الفريقين فتضرب أربعة، هذه أربعة سنو أربعة، أربعة مجموع سهام الأجداد من طرف الأم لأنها رباعية القسمة، فتضرب أربعة من تسعة، هاي تسعة سنو، هاي تسعة مجموع سهام الأجداد من طرف الأب، أربعة في تسعة ستة وثلاثين، ثم تضرب المجتمع يعني الناس ستة وثلاثين في أصل الفريضة ثلاثة، فيكون مئة وثمانية توزع بما هو مدون في الحافية. دليل الوزن المصرف اللمعة إن شاء الله. المسألة الثالثة في ابن ثلاث رمضان هي السير والمصرف والغير. المسألة الثالثة حط فقط نقل هذه المسألة للخاتم المؤذن. قال أخ من أم، ما معنى أخ من أم؟ كلالة منفردة لأم مع ابن أخ لأب وأم، أين يذهب الميراث؟ واضح يذهب للأخ من الأم، لأن ابن الأخ أبعد من نفس الأخ، فنفس الأخ يحجب ابن أخي، أخ من أم مع ابن أخ لأب وأم، الميراث كله للأخ من الأم لأنه أقرب، إذا مقتضى القاعدة التبييض هنا بالأقربية، الأخ أقرب من ابن أخي، إلا أن ابن فاذان قال لا، الأخ من الأم يأخذ الثلث لأنها كلالة منفردة، والباقي يذهب لابن الأخ من الأب والأم. لماذا ابن فاذان؟ قال لأنه يتقرب بوثاقين فيرث، إلا أن المحقق وهو الحق قال لابن فاذان إذا جاءك ملك الموت وسألك من ربك، قال المحقق قدس سره، قبل نسأل عنها نعم، قال أنه متى نعم كثرة الأسباب إنما تنفع في حالة التسلسل نفس الرتبة. مثلا لو مات الميت وخلف أخ من أب وأخ من أبوين، هنا الأخوة من مرتبة واحدة، أخ وأخ. هنا يقول الأخ من أبوين يرث، ولا يرث الأخ من أب، لأن الأخ من أبوين يتقرب بوصلته لأنه من نفس المرتبة. أما في محل الكلام لا، الأخ من مرتبة وابن الأخ من مرتبة درجة نازلة، هنا كثرة الأسباب لا تنفع. كثرة الأسباب، لو جاء ابن أخ الميت من أبوي ووجد فقط أخ من أب، يحجب أصلا، لا يرث ابن أخ من أبوي لأن من مرتبة نازلة. تقول بوصلتي، نقول الوصلة والوصلتان إنما تنفع إذا كانت في نفس المرتبة لا في مرتبة نازلة. قال له السدس والباقي لابن الأخ للأب والأم، لأنه الابن الأخ للأب والأم يجمع السببين، لأن يتقرب إلى الميت بالأب والأم، وهو ضعيف هذا القول. لما؟ لأن كثرة الأسباب والوصلات أثرها وتنفع مع التساوي في الدرجة لا مع التفاوت. خاتمة، أولاد الأخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، يأتي السلام عليها، والحمد لله رب العالمين.